بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب نرجع للمصطلح. طيب الترجمة الذي مرت معنا قلنا من ابن عيسى القزاز طلع متفق على توثيقه, احنا ما نريده لأن هذا مو في بحثنا, لأنه إذا كان اتفقوا على ضعفه اتفقوا على توثيقه لا يعرف فيه جرح ولا تعديل, ما هو محل بحثنا. محل بحثنا من راو اختلف فيه, فنعيد البحث من سيبحثنا في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل. نريد بحث يعني كيف تسوق الترجمة الصياغة الصحيحة في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل, فإنها تدور عليه أحاديث كثيرة حقيقة. فإذا عرفت خلص ماذا بترجمة هذا الراوي معناه يعني ينبني عليه أحاديث كثيرة. فمن سيبحث ترجمة هذه سمينة حقيقة, لها بحث يعني مهم ترجمة هذا الراوي الخلاصة فيه. طيب عندك ومن أخ فخري؟ طيب حسن ومن سهل يا أخوان تتعودون, واحد يتعود كيفية يعني ماذا الصياغة الترجمة الصياغة الصحيحة وهكذا عارف. طيب حنيف. طيب يلا احنا نريد مجموعة حتى الذي يعني ما تكلم, من أراد أن يبحث النفسي يبحث في ترجمة من عبد الله بن محمد بن عقيل, ينبني على ترجمته أحاديث كثيرة. ونحب أن الإنسان ما ينظر خلاصة الذهبي ولا خلاصة الحافظ بن حجر, من أجل ماذا؟ حتى ننظر, لما ننظر في ترجمته نقول الراجح فيه كذا, نتعود على الاستنباط, هل وافقنا الذهبي هل وافقنا ابن حجر, من أجل تعرف الطريقة مع الأيام. لكن إذا نظرت الخلاصة في كلام الذهبي والكلام الحافظ ابن حجر في عبد الله بن محمد بن عقيل أينفع هذا, اتركه للآخر. يعني تأتي كما قلنا سوق ترجمة الصياغة كاملة ولا تأتي بخلاصة الحافظين, ثم بعد ذلك نحن نتكلم هذا سيقول الراجح أنه ضعيف وذاك يقول الراجح أنه كذا إذا لم يحصل كذا. نريد نذكر أقوال فننظر ما هو القول الذي وافق قول الحافظ الذهبي أو الحافظ ابن حجر. فإذا درسنا 10 تراجم على هذه الطريقة معنا تمرسنا, عرفنا الطريقة فيما يتعلق بتراجم الرواة, لأن الآن على وشك أن ننتهي ما يتعلق بدراسة علم الأسانيد, كل يوم نتقدم لعلنا نخلص في الأخير ننتهي منها, ويبقى الإنسان خلاص ينفرد بالبحث. عرف طريقة البحث خلاص ابحث لك في المكتبة. اليوم عندنا بحث وما يتعلق التحقق من اتصال السند الذي مر معنا من ماذا؟ العدالة والضبط. العدالة والضبط انتهينا منها, ننتقل بعد ذلك إلى اتصال السند. العدالة والضبط من القيود السلبية أو الإيجابية؟ إيجابية, لابد أن يكون عدلا ضابطا, ومن شرطه أيضا أن يكون السند متصلا. إذن هذه 3 قيود إيجابية: عدالة الرواة, ضبط الرواة, اتصال السند. يبقى بعد ذلك معنا أيوة عدم الشذوذ وعدم العلة, هذا سيأتي إن شاء الله في درسي الغد بإذن الله عز وجل. لكن نتكلم الليلة على ما يتعلق كيف نتحقق من اتصال السند. كيف نتحقق من اتصال السند, أي أن السند قد اتصل. طيب عندنا وجود التصريح بالسماع, أول فقرة من الفقرات وجود التصريح بالسماع. وللتصريح بالسماع صيغة, للتصريح بالسماع صيغة, صيغة صريحة ما فيها إشكال, وصيغة فيها احتمال. عندنا للسماع وجود التصريح بالسماع له صيغتان ما في ثالث لهما, إما صيغة صريحة. ما معنى صريحة؟ لا تحتمل إلا السماع. وعندنا صيغة ماذا غير صريحة؟ تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. لما تقول عن فلان احتمال أنك سمعت منه واحتمال أنك لم تسمع منه, في واسطة بينك وبينه. فهذه على قسمين, صريحة في السماع, ومثلنا بقولنا سمعت وحدثنا. الحكم يحكم بالاتصال بالسند. إذا رأيت الراوي قال حدثنا فلان أو سمعت فلان, أنت لا تنظر ضعيف أو كذا, ما تكلم عن الراوي, تنظر إلى السند. فإذا قال الراوي سمعت أو حدثنا نقول السند اتصل. الآن السند عندنا اتصل صراحة. ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ الصيغة غير الصريحة في السماع, كأن يقول قال أو عن أو روى الحكم فيها في احتمال محتملة للسماع والاتصال وعدمه، في احتمال أنه سمع وفي احتمال أنه لم يسمع. عندنا شيء يستثنى في هذه السياق، إذا رأيت الراوي في أحد الصحيحين قال عن أو قال أو روى، على ماذا تحمل؟ على السمع. انتهينا منه لأن هذا حديث في الصحيحين وأخرج في الأصول، حديث في الصحيحين وأخرج ماذا في الأصول. يبقى الإشكال في ماذا؟ إذا كان الحديث في مصنف لم يلتزم ماذا؟ صاحبه الصحة، فاحتمال أن الراوي سمع واحتمال أن الراوي لم يسمع. أما كتاب يعني اشترط على نفسه أنه لا يورد من الأحاديث إلا ما كان صحيحا، فرأينا قال راوي يعني ذكر إسنادا فيه عن أو قال أو روى، محمول على السمع، خاصة كالصحيحين البخاري ومسلم لأنهم اشترطا على أنفسهما ماذا؟ الصحة، فهذا محمول على السمع. في غير الصحيحين نتوقف، في غير الصحيحين أو في غير كتاب لم يشترط على نفس الصحة نتوقف، ما يكفينا عن أنها تدل على الاتصال أو قال أو روى، ما يكفي هذا، لابد أن تبحث هل سمع فلان من فلان أو لم يسمع. طيب هذه الطريقة ماذا؟ الأولى يعني التحقق من الاتصال السند يتحقق بوجود الصيغة الذي قسمنا على قسمين، القسم الثاني وجود الحديث في كتاب التزم صاحبه ماذا؟ الصحة. إذا رأينا يعني هذا التحقق من اتصال السند، وجود الحديث مجرد وجود الحديث في كتاب اشترط صاحبه ألا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة بأي لفظ روى، الحديث ماذا يحمل على الاتصال، ما في إشكال عندنا، سواء قال حدثنا أو قال قال أو روى إلى آخره. طيب ومثلنا ماذا؟ بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم اشترط على أنفسهما ماذا؟ لا يخرجان إلا ما كان صحيحا، فإذا رأينا الراوي يقول فلان عن فلان نقول هذا حديث صحيح، قد تلقت الأمة بالقبول فهو حديث صحيح لا فيه إشكال. طيب من ذلك أيضا ماذا قلنا؟ البخاري أو مسلم أو ورد الإسناد نفسه خارج الصحيحين، يعني رأينا إسناد في صحيح الإمام البخاري فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، رأينا نفس الإسناد في سنن ابن ماجه، سنن النسائي، سنن أبي داود، نفس الإسناد الذي في الصحيحين الذي كان محمول على الاتصال، بماذا نحكم عليه؟ بالاتصال، لأنه هناك ماذا؟ مروي على أنه بالاتصال، فما دام أن نفس السند ونفس السلسلة يروون هذا الحديث في سنن أبي داود، مع أن أبو داود مشترط الصحة ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا النسائي إلى آخره، لكن رأينا نفس هذه السلسلة نقول الإسناد، ما نتكلم عن الحديث، المبحث الحديث سيأتي، الإسناد متصل، الإسناد متصل، لماذا؟ لأن سلسلة هؤلاء الرواة جاءت في حديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري وحمل العلماء على الاتصال، ما في إشكال. طيب إذا اختلف في سماع راو من شيخه، راو ماذا؟ من شيخه، يعني بعض الناس يقول فلان سمع من فلان وبعض الناس يقول فلان لم يسمع ماذا؟ من فلان، اختلف العلماء والمحدثون والنقاد في شخص هل سمع من فلان أو لم يسمع ماذا منه، كما اختلفوا في الحسن، الحسن البصري اختلفوا فيه هل سمع من أبي بكرة نفيع بن الحارث أو لم يسمع ماذا منه، الدارقطني يقول لم يسمع منه. يأتي ننظر في الصحيحين وإذا بالإمام البخاري يخرج أحاديث من طريق من؟ الحسن عن أبي بكرة، منها حديث ماذا؟ زادك الله حرصا ولا تعد، وحديث ماذا كذلك؟ في صلاة الكسوف، هذا يدل على أي شيء؟ على ترجيح السماع. فإذا اختلف ماذا يقول؟ إذا اختلف في سماع راوي من شيخه، ونعم في شيخه وجود روايته عنه في الصحيحين، هذه تعتبر ماذا؟ من المرجحات لقول من سمع، يعني يختلف العلماء على قولين، قائل يقول سمع وقائل يقول لم يسمع. عندنا الحديث ماذا؟ في الصحيحين، يعني أخرجها الإمام البخاري من طريق هذا الراوي عن هذا، هذه تعتبر ماذا؟ من المرجحات أن فلانا سمع من فلان، أي أن الحسن سمع من أبي بكرة، أن الحسن سمع ماذا؟ من أبي بكرة. فنفي الدارقطني لسماع الحسن من أبي بكرة نقول هذا بقي على الأصل، لكن عندنا من خرج عن هذا الأصل فعنده زيادة علم، فهو من الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في الصحيح وتلقت الأمة هذا الحديث ماذا به؟ القبول. هذه من المرجحات. إذن من المرجحات إذا اختلف النقاد في سماع راوي وعدم سماعه، من المرجحات ترجع إلى كتاب اشترط على نفسه أنه لا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة، فرأينا هذا الراوي من ضمن هذه الأحاديث في في هذا الكتاب الذي اشترط على نفسه الصحة، فنقول إذن الحسن سمع من سمرة، الحسن سمع ماذا؟ نعم، من أبي بكرة، سمع ماذا؟ من أبي بكرة. وهذه الأشياء من يذكرها؟ يذكرها العلائي. إذا رأيت خلافا، هذا قد مر معنا سنوات على المراجع، إذا رأيت أن البخاري يثبت السماع والدارقطني لا يثبت السماع، ما هي المراجع بسرعة ترجع إليها في أنه ثبت السماع ولم يثبت السماع مع الدلائل؟ يعني ما يقول لك أنه سمع ويمشي، لكن يقول لك سمع والدليل كذا. الآن العلائي ماذا يقول؟ سمع الحسن من أبي بكر، والدليل أحاديث الصحيحين أكثر من حديث. خلاص هذه حجة لمن؟ لقول من قال بأنه سمع، ودار قطني يعني بقي على الأصل، فنقول قوله مرجوح، وقول من قال بأنه سمع والراجح. طيب القسم الثالث، إذا قلنا ماذا؟ وجود التصريح بالسماع. الثاني وجود الحديث في كتاب اشترط صاحبه ماذا؟ الصحة. هذه من قرائن اتصال السند، ومن قرائن أيضا التحقق من اتصال السند نص أحد الأئمة، يأتي إمام من الأئمة الحفاظ فينص على السماع فيقول فلان سمع من فلان، خلاص هذا يكفي. وذاك يعني قد يأتينا إنسان فيقول فلان لم يسمع من فلان، نقول المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة، والذي علم حج على من لم يعلم. أين ترجع إذا أردت أن تعرف نصا من نصوص الأئمة أن فلان الذي اختلفوا فيه هل سمع ولم يسمع؟ إلى أين ترجع فيما يتعلق بهذا الأمر؟ ترجع إلى نصوص الأئمة الحفاظ، فإنهم قد ينصون على أن فلانا سمع من فلان. طيب وهذه يعني ماذا؟ هذه النقول عن الأئمة أين مصادرها؟ هذه النقول عن الأئمة أن فلانا سمع أو لم يسمع، أين مصادر هذه ماذا؟ النقول قد مرت معنا، والآن نكررها مرة أخرى. قلنا نرجع إلى جامع التحصيل للعلائي، ونرجع إلى المراسيل لابن أبي حاتم، ونرجع إلى تحفة التحصيل لأبي زرعة ماذا؟ العراقي. هؤلاء يبينوا لك أن فلانا سمع، ثم يذكر الدليل، يذكر لك أن فلانا قد سمع من فلان الذي اختلفوا فيه، لأنك أثناء قراءة الترجمة قد تجد خلافا في هذا الراوي، هل سمع من هذا الشخص أو لم يسمع منه؟ ما هي المراجع التي ترجع لها لتعرف هذه المسألة؟ هي هذه المراجع، ترجع إلى هذه. إذن هذه هي طريقة ماذا؟ طريقة التحقق من اتصال السند، نتحقق من أن السند متصل بثلاث ماذا؟ طرق. الطريقة الأولى وجود التصريح بالسماع، الثاني وجود الحديث في كتاب اشترى صاحبه الصحة، الأمر الثالث نص إمام من الأئمة أن فلانا سمع من فلان، ولا بد من التدليل على هذا القول، لا بد من التدليل على أن على هذا القول. وأين المراجع؟ هذه المراجع، هذه المراجع مختصرة، يعني هذه الأقوال التي تجدها ماذا؟ مبثوثة في ماذا؟ كتاب المجروحين لابن حبان، كتاب ابن عدي، كذلك في السير. من الذي جمعها في مكان واحد؟ العلائي وفر عليك، هذه نعمة من نعم الله، وفر عليك العلائي ما توسع في كتب العلماء وما انتشر في كتب العلماء هل فلان سمع من فلان، بدل أن تبحث تبدأ بالسيار، تبدأ بالكامل، تبدأ بالمجروحي، لا تتعب نفسك، ترجع إلى أقرب مرجع فتجد التنصيص سمع ولم يسمع، ثم يبين لك أيضا يدلل لك العلائي، ما يذكر المسألة هكذا، يعني يذكر لك بالسند إلى الإمام أحمد، حدثنا فلان عن فلان قال الإمام أحمد فلان سمع من فلان، ثم يذكر لك البراهين على أنه سمع. إذن الآن عرفنا كيف نتحقق من اتصال السند، من اتصال ماذا؟ السند. فمر معنا الآن ثلاثة قيود إيجابية، العدالة والضبط واتصال السند. يبقى معنا أخطر مبحث من المباحث، وهو عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا لا يعرفه إلا الإمام أحمد وابن المديني وابن القطان وجماعة، لكن نحن سننقل البحث، ننظر يعني ننظر طريقة البحث للوصول، هل الحديث شاذ أو فيه علة أو أنه سلم من الشذوذ والعلة. فإذا سلم من الشذوذ والعلة نحكم على الحديث أو نحكم على السند؟ نحكم على السند بأنه ظاهر الصحة، لكن بعد النظر في كتب العلل نحكم على الحديث عموما. الآن نحكم على ماذا؟ نحكم على السند صحيح، نحكم على السند بأنه ماذا؟ صحيح ولا إشكال، لكن الحكم على السند وعلى الحديث بعد أن تدرس أهم الفنون في علم الحديث، وهو ماذا؟ كتب العلل. بعد الرجوع لكتب العلل بعدها تقول الحديث صحيح أو أن الحديث ماذا؟ ضعيف. بارك الله فيكم، هذه طرق إن شاء الله نمشي فيها ثم نطبق بعد ذلك، نأتي بحديث كما قلنا ندرس حديثا إذا انتهينا من هذه الطرق. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. أنت تقصد يعني السند لما يمر بك ماذا فلان قال حدثنا فلان في الترجمة؟ أيوة. إيش فيها؟ هذا قد تحتاج لمر معنا فيما يتعلق بالتلاميذ وما يتعلق بالمشايخ. هذا قد تحتاج إذا من باب معرفة من؟ من باب معرفة الشخص هذا، أن الشخص هذا معروف لأنه قد روى عن فلان وفلان وفلان، لكن رويته عن فلان وفلان فلان هل بالفعل يعني سمع منه مباشرة أو بواسطة؟ هذا يحتاج للتحقق أيضا، لكن هذا قد يجد الإنسان. لكن هذه الكتب توفر عليك، هذه الكتب توفر عليك إذا حصل الخلاف في سماع فلان من فلان. يعني عندنا أقرب مرجع الحسن، هل سمع من أبي بكر؟ تبني عليه أحاديث أصلا، تقول الأحاديث في الصحيحين، أحاديث الحسن عن سمر في الصحيحين أخرجها الإمام البخاري، هذا من أقوى الحجج، والدارقطني إمام، مع هذا ينفي السمع سبحان الله. ويأتي العلائف يقول سمع هذا الحديث في الصحيحين أخرج الإمام البخاري وقد اشترط على نفس الصحة. والله أعلم، بارك الله فيكم. طيب لو أنا بارك الله فيكم.